إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من بعض هذه الكتب. كتاب أفعال الرسول، ما زلنا نتكلم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعمد قاصدين إلى لب المسألة التي سنتكلم عنها، ألا وهي مسألة الترك. هل مسألة ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادات تكون حجة حتى نبدع من يأتي بعبادة تركها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها أصحابه أم لا؟ هذه مسألة فاصلة بين أهل السنة وبين من يخالفون أهل السنة في ذلك، الذين يرون بأن الترك ليس دليلا. ونحن كما قلنا نؤصل أولا في الكلام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والحكم التكليفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نصل إلى هذه المسألة، لعلنا سنلج يعني إن شاء الله في خضم هذه المسألة في الأسبوع القادم. تأخذ معنا أسبوع أسبوعين ثلاثة، تأخذ ما تأخذ، المهم ننتهي منها كاملة. وأما بالنسبة لكتاب سد الذرائع، هو على مشارف الانتهاء أيضا على علاقة سد الذريعة بالقواعد الفقهية. ثم بعد ذلك إن شاء الله بإذن الله نكمل البيوع والمعاملات من كتاب عمدة الأحكام حتى ننتهي من كتاب عمدة الأحكام بإذن الله. أفعال الرسول، قلنا الأحكام المستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أصلنا بأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الإباحة، وهذا التأصيل أصلنا بأدلة كثيرة وافرة متوافرة ممتازين. يعني أنا واهم الآن، واهم، طب الصحيح الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة، فإن كان الأصل خطأ آخر، الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، المصنف قال بالوجوب، ونحن بينا في الدليل على أنه على الاستحباب. ما الدليل؟ عمرو، نعم، حديث صلاة التراويح، صلى الله عليه وسلم فصلى أناس بصلاتي، وكان هذا فعلا وليس قولا، فامتنع وعلل، ماذا قال؟ خشيت أن، ولو كان الأصل في الفعل أنه على الوجوب لما قال ذلك، لما قال خشيت أن تفعل. فاتفضل أحسنت، عندما قال هل علي غيرها قال لا، يبقى هذه حتى ولو فعل سلم بعض العبادات التي فوق الخمس أيضا نقول أن هذا الفعل ليس على الوجوب بهذا الدليل. فيه إشارة لا أمرتهم بالسواك، نعم أحسنت، لأنه السلام كان يستعمل السواك ويحب استعمال السواك، لكن ما جعله وجوبا إلا بالقول، وقال لن أفعل بالقول حتى لا أشق على الأمة. جزاكم الله خير، أحسنت. إذا ننتهي اليوم إن شاء الله من الأحكام المستفادة من أفعال المسلم، انتهينا من الكلام على الوجوب والاستحباب وأيضا الإباحة، يبقى لنا الكلام على الكراهة وإيش والتحريم. الحلق في الحج، هو احتج بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق فما فعل، فخرج فحلق. قلنا لا، هذا الفعل خرج بيانا للواجب، ونحن نتفق في القاعدة الأصيلة أن ما خرج بيانا للواجب صار واجبا. طيب، يستدل أو قل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة، المصنف يرى أنه لا فعل يدل على الكراهة، الذي يدل على الكراهة هو الترك وليس الفعل، وهذا أيضا يعضد موقفنا بأن الترك دليل. لكن الحق، كل الحق إذا محصت النظر ستجد أفعال خرجت من المسلم على الكراهة وفعلها المسلم تشريعا للأمة. مثال ذلك الفعل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم أو حرمه المسلم ثم أتى به، أتى به ليصرفه من التحريم إلى الكراهة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل بعدما مر به وهو يشرب قائما، قال تحب أن يشرب معك الهر؟ فقال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. ثم في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما فأمره أن يستقيم، فهذه دلالة على الحرمة وتأكيد على الحرمة. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو الذي حرم الشرب قائما علمنا أن فعلا سلم صارف كان صارفا لهذا التحريم من التحريم إلى الكراه. شرب سلم زمزم قائما. وإن قلنا بأن الناس التفوا حوله فما استطاع القعود نقول دليل آخر أظهر وأوضح من ذلك ألا وهو شرب من شن معلقة من شن معلقة يعني من قربة معلقة ويستطيع أن سلم يأخذ القربة ويقعد بها ويشرب فشرب قائما حتى يبين للأمة أن المسألة ليست على التحريم. كذلك البول قائما. البول قائما وردت بعض الأدلة الضعيفة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما وورد حديث عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفا أو جاء عن أبي الدرداء مرفوعا حسنه بعض العلماء أربع من الجفاء وذكر منها البول قائما وجاء موقوفا عن ابن مسعود بسند صحيح أنه قال البول قائما من الجفاء وحديث عمر بن الخطاب فيه ضعف على البول قائما لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بال إلا قاعدة والحديث عن عائشة ظاهر قالت من ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب عليك ما بال إلا قاعدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كانوا يقولون انظر يبول كما تبول المرأة يعني قاعدا والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك قد بال قائما بال قائما كما في حديث المغيرة بن شعبة وحديث حذيفة أتى على صباطة قوم وبال قائما بأبي هو وأمه. هذا عند بعض العلماء يرون أن البول قائما على الكراهة لأنه قد ورد المنع من النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعلا يصرف المنع من التحريم إلى الكراهة. وأيضا من الأدلة التي تدل على الكراهة أو نستنبطها حكما نستنبطه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الترك إذ الترك فعل والدلالة على ذلك واضحة جدا. قال الله جل في علاه عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا كانوا لا يتناهون ترك هذا أم فعل ترك أم فعل ترك تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله في ختام الآية لبئس ما كانوا يتركون ولا قال يفعلون أنزل الترك منزلة الفعل فهذه سيأتي تفسير الأسبوع القادم إن شاء الله. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة من ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء وأصل قبل أن أدخل في الأمثلة حتى لا يختلج الأمر على الناس أو يرتج الأمر على الناس أقول أقل أحوال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة الأمثلة التي أأتي بها لست يعني أأتي بها من أجل نصدر حكما عليها أن تكون هذه على الكراهة مع التحريم أنا أقول الترك أصالة نقول أقل أحواله أنه على الكراهة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة دعاء مستجاب وما من مرة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد الصلاة فهذا أقل أحوال نقول يكره أن ينفرد المرء بعد السلام ويبقى يرفع يديه يدعو الله جل في علاه لأن المقتضي موجود والمانع منتفع مع ذلك نحن نبدع من يفعل ذلك نقول هذه بدعة لا نبدعه هو عينا فارق بين النوع بين العين هذه مسألة فارقة بين الغلو والجفور فنقول الفعل فعل بدعة والفاعل ليس مبتدع حتى تقام على الحجة وتزال عنه شبهة لأنه عنده تأويل وعنده ما يلجئ إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا دبر كل صلاة دعاء مستجاب لكن احنا عندنا أدلة كثيرة جدا أولا ترك النبي هذا الذي نريده شاهدا ويعضد ذلك ما قاله ابن عباس كنا نعرف كما في الصحيح كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإيش بالدعاء خطأ ليس حديثا هذا بالتكبير وفي رواية بالذكر. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عند القبر مع أن الميت أحوج ما يكون للدعاء صحيح ولا لا لكنه أرشده قال سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن ما قام هو عند القبر وقال استقبلوا القبلة ورفع يديه فدعا وأمن مع أن المقتدي موجود والمانع منتفي أحوج ما يكون الميت إلى دعاء من؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمن الصالحون خلفه فهذا تعظيم وتأكيد لأن الدعاء مستجاب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وتركه فيكون أقل الأحوال أنه ليس من السنة بل هو على الكراهة وهذا ليس حكما للمسألة هذا تمثيل مفهوم لغير مفهوم ولو سألتني لقلت من فعل ذلك فقد أتى ببدعة أنا أمثل للمسألة مفهوم قلت أنا أضرب مثلا ولا آتي بالحكم يعني أنا بينت حتى في المسألة قلت أدين الله بأن من رفع يديه من إمام مأموم بعد الصلاة ودعا وأما من خلفه هذه بدعة والبدعة إيش مكروهة ولا محرمة؟ يقول الإنسان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكن أنا أضرب مثل هذا المثل في الترك الذي يدل على أقل الأحوال أن تكون أن تقول أنها على الكراهة مفهوم؟ فأنا أنا لا أبحث عن حكم المسألة. دبر كل صلاة أنا فصلتها قبل كده. دبر هو قبل قبيل السلام. دبر الصلاة متى تنتهي الصلاة؟ أحسنت. قبيل بقى الانتهاء قل لا متى تنتهي قراءة وذكرا؟ عند التشهد صحيح كده، أشهد أن لا إله إلا الله عند الجمهور شفاعي يرون وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف يقول إذا وصل أشهد أن لا إله إلا الله انتهت الصلاة، ولو أخرج ريحا فقد خرج من الصلاة تام كاملة. هاي نعم لأنها انتهت الصلاة نعم بدون تسليم. أقول هذه سنة فقط عند الأحناف. يا ابن حبيبي وأنا بفصل في المسألة طيب افهم ان انا اقوله. عندهم الان قد انتهت الصلاه هنا، فتكون دبر الصلاه يبقى معناها الدعاء الذي دعا به. قالوا ما الذي الجاكم مغايره الظاهر؟ الظاهر عندنا الدبر، دبر كل شيء خلفه اخره صحيح ولا لا؟ قالوا لا، الدبر يكون عقبه ويكون ايضا اخره. فقالوا عندنا الدليل الملجئ لنا في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود بعدما علمه التشهد قال ولتتخير من الدعاء ما شئت، فأمر بالدعاء وهو يقول إجمالا، وهذا جاء مفسرا لابن مسعود دبر كل صلاة دعاء مستجاب. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من أربع في كل صلاة، دبر كل صلاة كان يفعل ذلك رافعا يديه، ولا هذا قبل السلام؟ قبل السلام. هذا أيضا تفسير لمجمل دبر كل صلاة دعاء مستجاب، مفهوم؟ فنحن نقول أصالة إذا وجد المقتدي والمنع منتفي ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فأقل الأحوال يكون على الكره. أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لتنشيف الأعضاء بعد الطهارة، لأن دي أثر عبادة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة حديث عائشة في مرات ناولته المنشفة أو قل المنديل فأخذه أو قبله، في حديث ميمونة رده. لذلك اختلفت أنظار العلماء، فبعضهم قال على كراهة تنشيف الأعضاء بعد الطهارة لمن أن هذا أثر عبادة، وعضدوا الكراهة بأن أثر العبادة المستحب ترك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبر بأن تدفن الشهداء بدمائهم وثيابهم وما هم عليه، فقال هذا أثر عباد فيستحب أن يترك أثر العباد. لذلك رفض النبي صلى الله عليه وسلم المنديل، والصحيح أن هذه سنة عادة، لكن الغاد المقصود أنظر بعض العلماء رأوا ترك النبي للمنشفة هذه دلالة على إيش؟ نعم على كراهة الفعل، على كراهة الفعل. أيضا أكل الضب، بعض العلماء إذا رأى الكراهة ما يرى الكراهة إلا بترك النبي صلى الله عليه وسلم. الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده، فماذا فعل خالد؟ قبض يده. إذا نقول أن الصحابة كانوا يعلمون أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه أقل الأحوال، إما على الكراهة وإما على التحريم. إذا لا يأتينا أحد يقول لا الترك على أصله، ما تلزمنا بشيء وإن ترك تلزمنا أن نترك وتقول لنا حرام؟ لا، نقول خالد أنت أعلم أم خالد بن الوليد؟ هذا يأتي تفصيله كما قلت الأسبوع الماضي. خالد بن الوليد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، وهذا طعام، والأصل في الطعام إيش؟ الحرم، الحل ولا الإباحة؟ ما هو الحل والإباحة بيت زكب الله خير. نعم، فالأصل في الطعام حل، ومع ذلك قبض يده لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كل، فإنه كان بأرض قوم فأجدني إيش أعافى. هذه العلة التي منعتني من أكل الطعام الطيب. هذا بالنسبة للحكم الذي يستنبط ويستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكراهة. نختم الكلام على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحكام المستنبطة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أيضا حكم التحريم، الأحكام التكليفية الخمسة تستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت الأحكام التكليفية الخمسة تستنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلازمي لابد أن أقول يا رب يأتوني بها يا رب عشان أتعس. الحمد لله. ها أحسن. نقول أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم يدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. لما قلت ذلك يا سامي؟ لما قلت ذلك؟ عندنا كاس الآن، خلينا حزميين الآن. ها أحسن، هذا الذي أريده، لأننا أصمنا أن الترك فعل، فما قيل في الفعل يقال في الترك. طيب، إذا الأحكام أيضا كما قلنا المستفادة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم. كيف التحريم؟ أيفعل محرما؟ قلنا أعوذ بالله، لا يفعل المسلم محرم، يفعل المكروه. قال ويفعل المكروه هو سيد المرسلين؟ قلنا نعم، لأن فعله للمتروك قرب لله جل في علاه، لأنه بيان وتشريع للأمة، بل وفيه الرحمة المهداة. كيف ذلك؟ الكراهة فيها الرحمة؟ أجيبه بسرعة. نعم، لأنه تيسير على الأمة، الذي يقع في ذلك يعلم أنه لم يقع في الحرام فلا يخطف قلبه. صحيح؟ الغرض المقصود أن المسلم لا يفعل الحرام، لكن أن المسلم بفعله إنكارا بيانا للتشريع في شيء معين علم أن هذا الشيء لو رأى الإنسان فعلا أو شيئا أمامه فأنكره دلالة على هذا الشيء وهذا الفعل أنه محرم. استفدناه من وين؟ من فعل الرسول كيف؟ بغضبه وإنكاره، مش الفعل والإنكار. فلما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الفعل محرم. الفعل الذي فعله وسلم وهو الإنكار كان يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر إلا على محرم أو مكروه، والأصل أنه لا ينكر إنكارا شديدا بغضب شديد إلا على المحرم. يبقى إذن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أومأ إلينا الفعل الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجاه فعل آخر أن هذا الفعل الآخر هو حرام. والدلالة ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل فوجده قد لبس خاتما من ذهب فأخذه بيده، وهو أرفق الأمة بالأمة وأرحم الأمة بالأمة، وقد قال فيه الله جل في علاه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال الله فيه جل في علاه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، ومع ذلك أخذه بشدة وألقاه على الأرض. ثم قال بأبي هو أمي، قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فضعها في يده؟ فلما ولى قالوا له خذه انتفع به، قال لا والله لا أخذ شيئا قد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الفعل الآن؟ أخذ الخاتم وأخذ الخاتم وألقاه. هذا الفعل يدل على أن لبس الخاتم حرام لأنه أنكر إنكارا شديدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، والخلاف الجحد هل هذه سرقة أم لا سيأتي، لكن الغرض المقصود جاء يشفع له، فاشتد غضب النبي، هذا الفعل النابع عن الذي نعرفه عن النسلم، اشتد غضب النسلم ثم زجر أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. نستنبط من شدة إنكار النسلم على أسامة أن فعل أسامة محرم، هذا الذي يستفاد من فعل النسلم الذي هو الإنكار على من وقع في المحرم. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس عباءة من حرير، لما لبس العباءة من حرير نزعها بعد ذلك نزعا شديدا ثم قال هذا زي من لا خلاق له، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي للمتقين، فهو ينبغي لمن؟ غير المتقين. أخطأتم جميعا، يعني هو إن كان لا ينبغي للمتقين يبقى مفهوم مخالفة، نجوز للفسقة أن يلبسوا الحرير، يعني هو يريد أن ينفر، هذا إخبار بمعنى التنفير أن المتقي علامته ألا يرتدي مثل هذا، ومن لبس ذلك ليس بإيش؟ بمتقي، لكن لا يحل له، يعني لا ليس فيه دلالة أنه يحل له، قال هذا ليس لباس المتقين. ودخل على عائشة أيضا لما ينزع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب من عليه نزعا شديدا دلالة على أن هذا الثوب حرام، هذا الذي يريد سيد الحمد لله. صحيح دخل النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ضاق عندها نمروخة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا تصاويرك هذا أو قرامك هذا، وفي رواية أنه أخذها فنزعها نزعا شديدا شقها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألهتني هذه عن الصلاة. زجر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أن ما فعلته عائشة جهلا أو نسيانا أنه إيش؟ حرام، أنه أخذها ونزعها نزعا شديدا. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتد غضبه على خالد بن الوليد عندما اشتد خالد على عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وخالد ما كانش صاحب، كان من كبار التابعين، كان مخضرم استغفر الله، كان من المخضرمين، خالد كان إيه؟ أبا فاس سحل. طب كيف يقول لخالد أصحابي وهو من أصحابه؟ أبا فاس هات طالما خرجتك الصاعقة فلابد أن تأتينا بالإجابة. هي المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الوجوب، سأستخلص منها أمر آخر بعد إظهار المثلين حتى يعلم الناس أنهم يقعون في حرمة وهم لا يدرون، مسألة تحذب للأشخاص ومع عدم معرفة فضل الأخيار مصيبة ليست بعدها مصيبة، إهدار فضل الفضلاء حرام، ظلم بين، غش للمسلمين، لكن ما أحد لا حياة من تنادي. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر إنكارا شديدا على خالد من أجل عبد الرحمن وهو من الفضل بمكان، لكن السبق كان لمن؟ عبد الرحمن من العشر المبشرين وهو أيضا سادس أو سابع واحد دخل في الإسلام إن لم أكن واهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مشتدا على خالد أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أشد من ذلك نكاية وزير رسول الله. من الوزير؟ عمر أنا أقصد عمر، لأن المسألة على أبي بكر. عمر بن الخطاب لما حدث المشدة بين أبي بكر وبين عمر، وكان في أبي بكر حدة وسرعة وسرعة فيئة رضي الله عنه وأرضاه، فاشتد على عمر ثم راجع نفسه، فذهب يستسمح عمر فلم يرضى، فقال لأستعدين عليك رسول الله، ثم راجع عمر نفسه فذهب إلى البيت، أثم أبو بكر موجود أبو بكر هنا؟ قالوا لا، علم أنه ذهب رسول الله، فذهب أبو بكر عليه السلام ورفع ثوبه حتى ظهرت الركبة، وفيها دليل أن الركبة ليست بعوره، فرأى حتى ظهرت ركبته، فقال عليه السلام أما صاحبكم هذا فقد غامر. فلما أتى اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعده من؟ عمر. فعرف الناس ما في وجه رسول الله، اشتداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على حرمة إهدار فضل الفضلاء، مع أن من؟ عمر الفاروق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غيره، الفج الذي تسلكه يا عمر. عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الدين، عمر بن الخطاب الذي جعل الله الفتوحات على يديه، انظر كيف يتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ابي بكر. اهدار الفضل لاهل الفضل وعدم معرفه الفضل لاهل الفضل مصيبه ليست بعدها مصيبه، بليه ايما بليه. امه لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. انا اقول كثيرا الذي يهدر قدر العلماء ضائع وتائه، لم يستبصر طريقه. انا قلت اكثر من مره، الدعاه والعلماء يسيرون سيرا واحدا في طريق واحد وثمره واحده، لكن الحق كل الحق أن العالم داعي وزيادة، لكن الداعي لا يكون عالما بحال، بل الداعي أحوج ما يكون إلى العالم. والتخليط تخليط الحابل بالنابل هذه مصيبة وإهدار لمكانات العلماء، كأن الدعاء الآن وقفوا سدا منيعا بين الناس وبين من أحق الناس أن يرجعوا إليه ألا وهم العلماء. قد يكون العالم ليس بفصيح، ما فصيحا، لا تراه فصيحا ولا بليغا، ولا يستطيع أن يستجمع كلامه مرتبا، لكنه غواص عالم مدقق محقق محرر، تستطيع إذا كلمته في مسألة يأتي بشعابها ويأتي بالخلاصة التي تنفعك في حياتك. والآخر ممكن يخطب ساعة وبعد ما ينزل من الخطبة البليغة جدا تسأله سؤالا ماذا يحدث، يضرب أخمس أسداس، لكنه لابد أن يفتح مصر. لا، هذه عادتنا، لا نجم، لا يمكن أن نجم أي أحد. أنت اذهب في مكان وسأل رجل عن مكان وهو مش أصلا مش من نفس البلدة، من قرية، يقول لك هذا في الشارع الخلفي، تمشي تدي الدوار وبعد الدوار تاخد يسار لغايه ما يوديك انت الى مماتك، وما يعرف، لكنه ما يستطيع يقول اجل. فالغرض المقصود معرفه الفضل لاهل الفضل، هذا دين ندين الله به. قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان حديث في كلام كما بين السيوطي، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر: يا ابا بكر لا يعرف لاهل الفضل فضلهم الا اهل الفضل، قراره بتجليس عليه مكانه. فهذا ديانة ندين الله بها. فلما حدث من عمر مع أبي بكر مع أنهما من الفضل سواء، لكن الحق كل الحق أن الإجماع أن أبا بكر أفضل من عمر. وهو حتى عمر بن الخطاب لما قال أن أبو بكر بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا في سقيفة بني ساعدة، قال: وقد رضيت لكم أحد الرجلين، من؟ عمر أو أمين الأمة. فقال أبو عبيدة وكانت زلة، فقال أبو عبيدة لعمر: أبسط يدك وبيعك. فقال عمر بن الخطاب: إيه يا أبا عبيدة؟ هذه الأولى. والثانية وين؟ والثانية فتح بيت المقدس. لو قالها غيرك لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتأمر على قوم فيهم من هذا الرجل. وقد قال هو يبكي، قال: والله لما عزل خالد، عزل خالدا ثم بعد ذلك في قنسلين أمره أبو عبيدة بن جراح، فبكى عمر لما بعث إليه، قال: وقد وكان خطف خالد كذا وكذا وخالد وخالد، ثم قال: أمرته على تنسرين. أخذ الورقة عمر بن الخطاب فبكى وألقى الورقة وقال: رحم الله أبا بكر، والله إنه كان أعرف بالرجال مني، إن خالدا يؤمر نفسه. وقال في موطن آخر: قال: ليتني شعر في صدر أبي بكر. فلما اشتد أبو بكر فقط لم يرضى أن يقبل استسماح أبي بكر رضي الله عنه أو مراجعة أبي بكر لنفسه، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عمر عرف أبو بكر ماذا سيحدث، فجثى على ركبتيه وقال: والذي نفسي بيدي، كنت أظلم يا رسول الله، أنا أظلم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتم لي صاحبي؟ وعمر ليس بصاحب، صاحب من أجل الصحابة، لكنه هنا النزاع في مسألة الأفضلية. فقال: هل تركتم لي صاحبي؟ سدوا عني كل خوف إلا خوفة أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه: قلتم كذب وقال صدق وواساني بأهلي ومالي. فما رؤية أبو بكر يؤذى بعد ذلك من قريب ولا من بعيد. الغرض المقصود اشتداد غضب النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أن هذا الفعل حرام. ما هو الفعل؟ نقب عنه وابحث. ما هو الفعل؟ إهدار الفضل لأصحاب الفضل، عدم معرفة الفضل لأصحاب الفضل فهو حرام. إذا نقول الذي لا يؤتي لكل ذي فضل فضله قد وقع في الحرام. أنا أقولها أقول ذلك بملء فيه، وأعتقد ذلك لأنه وقع في مظلمة وغاير ما نص عليه الكتاب، ويؤتي كل ذي فضل فضله. والذي يقدم الداعي على العالم أقسم بالله قد غش الأمة الإسلامية، والذي نفسي بيدي الذي يقدم الداعي على أنه عالم الأمة وليس بعالم قدمه على العالم فقد غش الأمة الإسلامية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. يا إخوة أفاضل اعلموا أن استنارة هذه الأمة أو رجوع عز هذه الأمة مرهونة بالعلماء، مرهونة بالعلماء، والذي يساعد في ذلك هم الدعاء، فهم يرتبطون ارتباطا وثيقا. ومع ذلك نقول لابد من التمايز وعدم اختلاط الحبل بالنابل. هذا هو الراجح الصحيح، لأن عضل المسائل فإننا لا نستطيع أن نقول هذه العضل تحل من قبل حتى أشباه طلبة العلم ولا أنصاف طلبة العلم. لابد من العلماء الراسخين، بل قد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أو نبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة أن يطلب العلم عنده الأصاغر، اللي هو عنده 15 سنة أو 16 سنة، صغير جدا هذا. لا، الأصاغر يعني الأصاغر إيش؟ علما، إتقانا. الشافعي 15 سنة وكان يفتي. فالغرض المقصود أن المكانات لابد أن توضع في محلها إرضاء لله جل في علاه. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما قال له عمر طلق عبد الله، من عبد الله؟ طلق عبد الله امرأته وكانت حائضة، حالة كونها حائضة. فغضب النبي، غضب النبي نستدل به على ها الفعل الذي غضب عليه هو إيش؟ طلاق ابن عمر في الحيض. يبقى إذا نقول طلاق ابن عمر في الحيض أو طلاق سي من الناس لامرأته حالة كونها حائضا هو حرام، يعني وقع في الإثم. وكيف استدللنا بذلك؟ لغضب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وجل في علاه من الكلام على الأحكام المستفادة من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا كما قلنا ندخل في عمدة ما أردناه من ابتداء شرح هذا الكتاب واختصاره قدر الإمكان بدون إخلال، نسأل الله ذلك. فنعمد إلى المسألة الأهم، ألا وهي ترك التروكات، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعد دليلا أم لا؟ الأسبوع القادم إن شاء الله نبتدئ في الكلام عليه.